بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله. اصبر يا رب اثر حسن ابنائيل اثر على العظام واللحم اثر على العظام واللحم اثر على العظام بالكسر اثر على اللحم بالتمزيق بالتمزيق بالجروح والقروح بالجروح والقروح بالجروح والقروح بالدم ينزف بالدم ينزف وبالصديد يخرج وبالصديد يخرج وبطل ما كانوا يعملون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم بدلناهم بدلناهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بسم الله بسم الله طهر يا ربنا طهر يا ربنا العظام يا ربنا واللحم والعصب والعروق والعروق يا ربنا طهر يا ربنا العظام واللحم طهر يا ربنا العروق طهر يا ربنا العروق طهر يا ربنا اللحم طهر يا ربنا العظام من أثر حسد حسد شديد وعيون اللام وعيون قاطعة وعيون كافرة وعيون تمزق وعيون غائرة نفذت إلى العظام وإلى اللحم بسم الله الذي لا يضر ما فيه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ويطهركم تطهيرا طهروا يا ربنا طهره طهر يا ربنا طهر يا ربنا العظام طهر يا ربنا اللحم طهر يا ربنا العصب طهر يا ربنا العروق طهر يا ربنا طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهره يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا إنهم ناس يتطهرون فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أخرج رب العين أخرج رب العين أخرج يا رب العين من الجرح من الجرح من الجرح من الجرح أخرج يا رب العين من الجروح من القروح من الجروح من القروح أخرج يا رب العين العين العين العين العين من الكسور من الكسور من الكسور من الكسور من الكاسر من الكاسر من الكاسر أخرج يا رب العين العين العين من الكاسر من الجرح من الجرح من القرح من القرح بسم الله بسم الله وأخرجني مخرج صدق أخرج أخرج أخرج يا رب العين أخرج يا رب العين وشيطانها أخرج يا رب الحسد والموكل به وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا